أما بعد، فكنا أمس تكلمنا عن معاصي الأذن. آخر ما تكلمنا عن معاصي الأذن. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بالكلام على معاصي اليدين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معاصي اليدين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. الشرح هذا الفصل معقود لبيان معاصي اليدين، فمنها التطفيف في الكيل والوزن والذرع، وهو من الكبائر. إذن من معاصي اليدين التطفيف في الكيل، التطفيف في الوزن، والتطفيف في الذرع، الثلاثة كل من الثلاثة معصية. التطفيف في الكيل، الكيل متعلق بالأحجام، أما الوزن فليس متعلقا بالحجم، إنما بالوزن كما هو ظاهر. وأما الذرع فالمراد به العد بالأذرع. فالشخص قد يطفف بالكيل، يعني إذا كان يكيل شيئا، إذا اشترى مثلا يوجد مكيال يتعامل به الناس، لو فرضنا الصاع، اشترى 10 أصع من قمح يكيلها على وجهها، الصاع ملآن. أما عندما يبيع الصاع ناقصا، هذا يقال له مطفف، وفعله تطفيف. تطفيف في أيش؟ في الكيل، لأنه لما أخذ استوفى، أخذ على التمام، لما أعطى أعطى مع النقص عمدا. التطفيف في الوزن يعني إذا أراد أن يشتري، وكان يشتري الشيء بناء على وزنه، يشتري مثلا 10 كيلوات من القمح، يشتري 10 تامة، إذا أراد أن يبيع ينقص من الوزن قليلا، هذا يقال له تطفيف في الوزن. في الذرع إذا أراد أن يشتري هو القماش مثلا، يقيس القماش على التمام، إذا أراد أن يبيع يقيس القماش بحيث يكون ناقصا عما يقوله للمشتري، يهمه أنه يقيس على التمام وهو في الحقيقة يقيس أنقص. بعض بائع القماش شو بيعملوا؟ أيوة، بعضهم إيش يعمل إذا أراد أن يبيع؟ مثلا يقول أبيعك 10 أذرع من القماش، فيقيس بالذراع الذي هم عندهم، يعني إلى هنا يقيس، لا يعمل هكذا، يعمل يده هكذا، شو بيطلع؟ بيطلع من هون لهون أنقص، ليس ذراعا على التمام من أذرعتهم، ليس على المقياس على التمام، إنما أنقص. هذا يقال له تطفيف في الذرع. التطفيف في الكيل وفي الوزن وفي الذرع حرام، من الكبائر. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يعني إذا اشتروا، إذا أخذوا من غيرهم يستوفون على التمام، أما إذا باعوا غيرهم ينقصون. والويل هو شدة العذاب، لهم عذاب شديد. وقد فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم أي يأخذونها كاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم أي من أموالهم للغير يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التطفيف في الذرع بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. قال المؤلف رحمه الله: والسرقة ويحد إن سرق. وكذلك التطفيف في العد، يشتري البيض يشتريه على العدد تماما، عشرة عشرة، إذا أراد أن يبيع يقول عشرة ويعد كم؟ تسعة. كل هذا حرام. سبحان الله. قال المؤلف رحمه الله: والسرقة ويحد إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى، ثم إن عاد فرجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى. الشرح أن السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة. الكبير والصغير، العالم والجاهل من المسلمين يعرف أن السرقة حرام. السرقة حرام بالإجماع، حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، يعني لا تخفى حرمتها لا على عالم ولا على جاهل. هذا معنى أن حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، لا يحتاج أن يفكر الإنسان إذا سئل هل هي حرام أو لا، لا يحتاج أن يفكر حتى يستحضر دليلا، لا، بمجرد أن تخطر السرقة على باله يعرف أنها حرام لكثرة ما سمع قبل ذلك أنها حرام. الجاهل والعالم يعرف أنها حرام. يقال عن هذا: معلوم من الدين بالضرورة، السرقة حرام حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، الجاهل والعالم يعرف أنها حرام. إيش هي؟ شو معنى السرقة؟ السرقة نوعان: سرقة تقطع فيها اليد، وسرقة لا تقطع فيها اليد. من حيث الإجمال، السرقة هي أخذ مال الغير خفية، اعتماء خفية من غير أن يرى، هذا معنى السرقة. لكنها تنقسم إلى قسمين: قسم من فعله يستحق أن تقطع يده، وقسم من فعله لا يستحق ذلك. إذا سرق الشخص ما يساوي، ما قيمته ربع دينار من الذهب أو أكثر، أنتم بتعرفوا أن العملة الذهبية التي كانت يتعامل بها يقال لها الدينار، والدرهم هو العملة الفضية، في دينار وفي درهم. إذا سرق الإنسان ما يساوي ربع دينار صافيا من الذهب، ربع دينار يعني من حيث الوزن دينار حوالي 4 جرامات وشيء، ربع دينار قد بيطلع جرام وشيء من الذهب. إذا كان سرق ما يساوي ما قيمته ربع دينار من الذهب، الدينار الذهبي المسكوك عملة، كم قيمته؟ ربعه. إذا سرق ما يساوي ربعه عند ذلك إذا سرق ما يساوي ربع دينار من حرز مثله، من المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا الشيء عادة، عند ذلك يقطع الخليفة يده إن ثبتت عليه عند الخليفة السابقة، وإلا فلا. يعني إذا سرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا تقطع يده. واحد فات على بيت واحد تاني سرق له أكلاته وخرج، بس هول الأكلات قيمتها قيمة هذا الطعام لا تساوي ربع دينار ذهبا، لا تقطع يده. واحد فات على بيت التاني وسرق له المسبحة تعيته من حفزها، هاي المسبحة قيمتها تساوي ربع دينار، تقطع يده. واحد كان معه مال في كيس، قاعد عم يحكي هو وصاحبه على الطريق، وضع المال بجانبه، إجا واحد أخذه وراح بلا ما ينتبه، سرقه وذهب، لا تقطع يده، لا تقطع يده. ليه؟ لأن المكان الذي سرق منه المال ليس هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. المال في العادة لا يحفظ هيك على الطريق، لو كان بجانبه لا يوضع هكذا على الطريق، لو كان الشخص واقفا بجانبه. واضح؟ فإذا يختلف الأمر باختلاف الشيء، باختلاف المكان، باختلاف الشيء وباختلاف المكان. أين يحفظ مثلا الجواهر؟ إذا كان شخص عنده جواهر في العادة بالخزنة، طيب إذا كانت تحفظ عادة في الخزنة، إذا واحد سرقها من غير الخزنة كان حاططها هو على المقعد حده بالسيارة، على المقعد الذي بجانبه في السيارة، جاء شخص فسرقها، لا تقطع يده، لا يقام عليه الحد، لأنه سرقها نعم، لكن ليس من حفظ مثلها، ليس من المكان الذي يحفظ فيه مثلها في العادة. فإذا إن سرق ما يساوي ربع دينار من المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا الشيء المسروق في العادة، هنا تقطع يده، يستحق قطع اليد من الحاكم. هذا يختلف من بلد إلى بلد، الحرز يختلف من بلد إلى بلد، يختلف الحرز باختلاف الأغراض، على حسب الغرض يختلف الحرز. فإذا سرق ما يساوي ربع دينار من حرز مثله من المكان الذي يحفظ فيه مثله في العادة استحق قطع اليد، وإلا فلا. وهي في الأصل أخذ مال الغير خفية، نعم، ليس اعتمادا على القوة في العلن أو على الهرب في العلن، نعم، فإن الأول من هذين غصب والثاني اختلاس. إذا أخذ مال غيره في العلن اعتمادا على القوة هذا غصب يقال له، وإذا أخذه في العلن اعتمادا على الهرب علنا مش خفية يقال له اختلاس. أما السرقة فهي أخذ المال خفية، هذا الذي تقطع فيه اليد إذا بلغ ربع دينار المسروق وسرق من حرز مثله. ويقام الحد على السارق إن سرق ما يساوي ربع دينار من الذهب الخالص المحض من حرزه، والحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. نعم. فحرز الدراهم والدنانير مثلا غير حرز أثاث البيت. حرز الدراهم والدنانير يختلف عن حرز أثاث البيت. أثاث البيت بتحطوا شيء بالدرج وبتقفل عليه، لا، بتحطوا بالخزنة وبتقفل عليه، لا. أما الدراهم حرزها في مكان مقفول، ما هيك؟ يختلف. وكيفية الحد أن تقطع يده اليمنى من الكوع ولو سرق مرارا قبل القطع. طيب واحد سرق ما يساوي ربع دينار من المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا الغرض في العادة، إيش عقوبته؟ عقوبته في الشرع قطع يده اليمنى من المفصل، من هنا من الوسغ، لا يكسر عظمه، ما بيكسروا له عظمه، لا، من الوسغ من هنا تقطع يده اليمنى. ولو سرق 20 مرة ثم أقيم عليه الدليل، ثبتت عليه البينة أنه سرق، تقطع يده اليمنى بس، لا تقطع يداه مثلا، لا، يده اليمنى. ثم إن عاد بعد قطع اليمنى إلى السرقة، فإن قطعت يده ثم عاد إلى السرقة مرة ثانية، فبقطع رجله اليسرى من الكعب، تقطع عند ذلك رجله اليسرى من الكعب، كمان من مفصلها، من الكعب، القدم تقطع من الكعب. ثم إن عاد ثالثا فبقطع يده اليسرى، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق بعد ذلك ربع دينار من حرزه، تقطع يده اليسرى أيضا من الرسل. ثم إن عاد رابعا فبقطع رجله اليمنى من الكعب، فإن عاد إلى السرقة مرة رابعة تقطع قدمه اليمنى. ثم إن عاد خامسا عزر كما لو كان ساقط الأطراف أولا ولا يقتل. أما إن رجع فسرق مرة خامسة هذا يعاقبه الحاكم بما يرى، ما عاد عنده لا كفوف، أكفاه قطعتا وقدماه قطعتا، أيش يقطع فيه بعد ذلك؟ لا يقطع شيء منه، إنما يعاقبه الحاكم بما يراه بالعقوبة التي يراها زاجرة له. ويغمس محله كما لو كان في الأصل مقطوع الأطراف، لو فرضنا بالأصل هو إيديه رايحين من هون، كفاه ساقطتان ورجلاه قدماه ساقطتان، بأيش يعاقب؟ يعاقبه الحاكم بما يراه، كمان هون لما بيوصل إلى هذا الحد يعاقبه الحاكم بما يراه رادعا له ولا يقتل. طيب لكن أليس ورد في الحديث فإن عاد الخامسة فاقتلوه؟ ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن سرق في المرة الأولى تقطع يده، فإن عاد فرجله اليسرى، فإن عاد فيده اليسرى، فإن عاد فرجله اليمنى، فإن عاد الخامسة فاقتلوه. هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، لا يعمل به، نسخ بغيره من النصوص الواردة، وإنما الحكم أنه إن رجع إلى السرقة بعد المرة الرابعة مرة خامسة يعاقبه الحاكم بما يرى. ويغمس محل القطع في الزيت المغلى لتنسد أفواه العروق. هلأ إذا أراد الحاكم شو بيعمل؟ بعدما يقطع يده يغمس له يده في الزيت المغلى، محل القطع يغمسه في الزيت المغلى حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف إلى الموت لقطع نزيف الدم. لا يجب على الحاكم ذلك، هو بداوي حاله، لكن إن شاء يفعل، بالعادة الحكام يفعلون هذا، إذا قطعوا اليد بيكون في زيت مغلى محضرينه، يوضع موضع القطع في الزيت المغلى فينقطع الدم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها النهب والغصب والمكس والغلول. الشرح أن من معاصي اليدين النهب، وهو ذكرين اللي حكيناه مبارح أو أولت مبارح عن أو قبل أمس عن المجتهد، وأنه ليس أي كان يجتهد، ولا بد أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام وأسانيدها ويعرف الناسخ من المنسوخ. هذا مثال، إذا كان واحد ما عنده علم أن هذا منسوخ، ليس عنده علم أن هذا منسوخ، وإجا هيك قرأ هالحديث أو سمعه، فإذا قال يعمل به شو بيكون؟ بيكون حكم بغير الحكم الصحيح في المسألة. لذلك لابد أن يكون عارفا مميزا للناسخ من المنسوخ، المطلق من المقيد، والخاص من العام. قال المؤلف رحمه الله: ومنها النهب والغصب والمكث والغلول. الشرح أن من معاصي اليدين النهب، وهو أخذ المال جهارا، والغصب وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما. إذا أخذ الإنسان مال غيره علنا يقال نهبه، وإذا استولى على حق غيره ظلما يقال غصبه. واحد قاعد في بيت، استأجر بيتا من صاحبه، انتهت مدة الإيجار، صاحبه طلب منه أن يخرج، ما أراد أن يخرج من البيت، بقي في هذا البيت معتمدا على القانون، لأن القانون مثلا يعينه على ذلك، مع أن مدة الإيجار انتهت وصاحب البيت طلب منه أن يخلي البيت. هذا إذا قعد معتمدا على حكم القانون في البيت حكمه كحكم الغاصب، يكون غصب البيت، أخذه من صاحبه بالقوة. كذلك لو هدد شخصا بمسدس مثلا وأخذ منه ماله بالقوة، كذلك لو أنه مثلا طرد شخصا من أرضه وأخذها بالقوة. بعض الناس يكون له أرض ويكون بجانبه أناس آخرون لهم أراض، بيجوا بيتفقوها للناس الآخرون، كل واحد يأخذ قطعة من أرض هذا الرجل، بيجي على أرضه ما بيلاقيها، بيلاقي كل واحد مستولي على قطعة منها، ويصعب عليه مواجهة الكل فتضيع أرضه. هؤلاء الذين أخذوا له أرضه بهذه الطريقة يقال غصبوها، هذا حرام والنهب حرام، كلاهما حرام. وهما من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. يا لطيف، من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. شبر واحد، شبرا من أرض، شبر واحد. كمل. أي أن الأرض تخسف به يوم القيامة، فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. البقعة التي غصبها تكون كالطوق في عنقه، من سبع أراضين يطوق بها، تصير طوق. تعرفوا شو الطوق؟ الحديدة التي توضع في العنق، تكون هذه الأرض التي غصبها حول عنقه يوم القيامة، يطوق عنقه بها يوم القيامة. إذا غصب شبرا واحدا فكيف بمن يغصب أكثر من ذلك؟ الله يرحمنا. بعض الناس لا يبالون، لا يبالون، يغصبون ولا يبالون، ما بيتحرك شعرة عندهم، شعرة، أعوذ بالله. كان في مسجد، ما حقلكن وين، كان في مسجد كبير يصلي فيه الناس، حاكم من الحكام أراد أن يوسعه، ليس للحاجة، ما في حاجة لتوسيعه، بس حتى يقال هذه التوسعة عملها فلان لأجل الفخر، لأجل الكلام بين الناس حتى يمدحه الناس. شو عمل؟ الناس الذين بيوتهم حول المسجد أخذها منهم، أعطاهم مالا بدل هذه البيوت، لكن بغير طيب نفس أخذها منهم، أخذ هذه البيوت منهم بغير طيب نفس، هذا يقال غصب هذه البيوت، وبنى في ذلك الموضع، وسع المسجد في ذلك الموضع. هذا المكان ليس كباقي المسجد، ما له حكم باقي المسجد. أنا إذا جيت أشطك أرضك ووقفتها مسجدا بتصير مسجد؟ لا، ما زالت ملكا لك. وهذه الأرض التي أخذت من أهلها من أصحابها غصبها غاصبها لو وقفها بعد ذلك مسجدا أو نحو ذلك هذا أخذها غصبا لا يكون لها حكم المسجد ولا بركة في الصلاة فيها. فإذا كنتم يوما في مثل هذا الموضع فلا تصلوا في مثل هذه التوسعة لأنه لا بركة فيها، هذه مغصوبة من أهلها، أخذت من أهلها ظلما ليس بوجه حق. كذلك مثل الذي يأخذ قطعة أرض لأنه حاكم أو له جاه فيبني فيها بناية ويبيعها وصاحب الأرض راحت عليه، هذا يظن أنه أفلت؟ ما أفلت. من غصب شبرا من أرض، قيد شبر من أرض، شبر شبر بس، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فكيف بالذي يغصب أكثر من ذلك؟ بعض الناس يوم القيامة سيلاقون جزاء ما عملوا، سيلاقون جزاء ما عملوا. هول اللي أكلوا أوقاف المسلمين، أراضي الأوقاف أكلوها، يوم القيامة سيلاقون جزاء ما عملوا. الذين أخرجوا أموات المسلمين فرموهم في الطريق وأخذوا أرض الجبانة، يوم القيامة سيلاقون جزاء ما عملوا. وهكذا، وهذا ليس شيئا هينا، ليس شيئا هينا. وأما المكس فهو ما يؤخذ من التجار ثم لو أخذ إنسان بيت واحد آخر غصبا، مثلا واحد غصب بيت آخر، واحد قال لآخر دينك 10 بتبدلي إياهن 10 بس بتقعدني بشرط أن أقعد في بيتك شهرا من غير أجرة، هذا مثل الغصب، يشبه الغصب، هذا بده يدفع له أجرة الشهر. كذلك لو واحد أخذ بيت آخر بالقوة لشهر مثلا، المدة التي قعدها في هذا البيت لابد أن يدفع أجرتها لصاحب البيت، ليس فقط يرد له البيت ويندم ويعزم أنه لا يرجع بعد هذا، يترك يرد له البيت ويندم في قلبه ويقول أنا بعد هذا لا أرجع إلى مثل هذا، ما بيكفي، لابد أن يدفع له أجرة المدة التي أخذ فيها البيت لأنه منع صاحبه من الاستفادة منه، فيغرم له أجرة المدة التي غصب البيت فيها، شهر يغرم له أجرة شهر، غصبه 10 أشهر يغرم له أجرة 10 أشهر، وهكذا. وأما المكس فهو ما يؤخذ من التجار كالعشر وما أشبه ذلك وهو من الكبائر وقد مر الكلام عليه. المكس تكلمنا عنه أيضا، هذا أيضا من معاصي اليدين، أخذ المكس. المكس مذكرين شو هو؟ شو هو؟ ضريبة، هذا هو، هذا معنى المكس. بيكون واحد جايب بضاعة قيمتها 100,000 ليرة، بيجوا بياخدوا منه 5,000 ليرة هيك مثلا، هيك يه، بأي حق؟ مال بيت مال المسلمين لا يبنى على مثل هذا في الشريعة، مال بيت المال لا يبنى على هذا، مال بيت المال يبنى من غير هذا، من طرق حلال ليس من هذا. كيف بدنا نكفي الفقراء؟ من الزكاة ومن غير ذلك، من أموال أخرى. كيف نكفي أهل الضرورات؟ في أموال تدخل إلى بيت المال من الفيء والغنيمة وغير ذلك، ما من مات وليس له وارث وغير ذلك، ما كف كل هالأموال؟ والفقراء في ضرورة، يوجد ضرورة، في ناس مملئين يأكلوا، في ناس مملئين يلبسوا ما يسترون به العورة، في ناس مملئين محل يستترون به من حر الشمس ومن برد الشتاء، مملئين مسكن. هؤلاء كيف تكفى حاجاتهم؟ لو فرضنا ما كفى مال بيت المال، يؤخذ من الأغنياء ما تسد به حاجة هؤلاء. مش كل ما جاب شغلي ناخد منه مصاري، كل ما اشترى شغلي ناخد منه مصاري، كل ما بيع شغلي ناخد منه مال، كلما استورد شيئا نأخذ مالا. هذا هو المكس المحرم، لا يجوز في الشريعة. وأما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، وهو من الكبائر. وأيضا من معاصي اليدين الغلول. إيش يعني الغلول؟ إذا كان هناك حرب بين المسلمين وأعدائهم، ثم ربح المسلمون الحرب، الغنائم التي يغنمونها هذه خمسها، خمس هذه الغنائم لها له مصرفه، يصرف في مصارف خاصة ذكرت في القرآن، والأربعة أخماس توزع على المقاتلين. إذا واحد من المقاتلين خبأ شيئا، أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، أخذ شيئا لنفسه حتى يطلع له أكثر، حتى تكون حصته أكبر في هذه، هذا الذي يقال له الغلول، وهو من وهو محرم، غير جائز في شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل كان على ثقله في غزوة مات وقد غل، إنه في النار. رواه البخاري. واحد كان على ثقل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعني يهتم بمتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بأغراضه. هذا الرجل مات، بعض الناس ذكره كأنه قال يعني إن يرجو له الجنة، جاءه سهم لا يعلم من الذي رماه فقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن شملته التي غلها تشتعل عليه نارا. كان غل خفية، أخذ من الغنيمة شملة، شملة بتعرفوا شو الشملة؟ قطعة قماش، شيء يلبس ما له قيمة كبيرة، أخذ شملة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها تشتعل عليه نارا. لأن الغلول من الكبائر، أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم حتى يكون حصته، حتى تكون حصته أكبر من حصة غيره، هذا حرام. قال المؤلف رحمه الله: والقتل وفيه الكفارة مطلقا. كمان من معاصي اليدين القتل ظلما، حتى لو لم يكن ظلما، لو كان القتل بالخطأ خطأ، في كل حال القتل فيه الكفارة، بده يدفع الشخص كفارة، عليه كفارة في القتل. وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، وفي عمده القصاص، إلا أن عفى عنه الوارث على الدية أو مجانا. وفي الخطأ وشبهه الدية، وهي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم، ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل. الشرح: أن من معاصي اليدين قتل المسلم عمدا أو شبه عمد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه بيان السبع الموبقات: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الذي يقتل مؤمنا ظلما كأنه قتل الناس جميعا، قتل المؤمن ظلما أعظم ذنب عند الله بعد الكفر بالله تعالى. لكن القتل لا يكون دائما قتل عمد، أحيانا لا يكون القتل ظلما. ما هي أنواعه؟ القتل أنواع، وبالتحديد هو ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. القتل العمد أن يعمد الشخص عمدا إلى ضرب إنسان بشيء يقتل في الغالب، يضربه بشيء إذا ضرب به الشخص في الغالب يموت، أن يعمد إلى ضربه بشيء يقتل في الغالب قاصدا له، مش عم يقصد شيء تاني، مش بالغلط، قاصدا له. مثلا واحد معه سيف ضرب رقبة إنسان بالسيف، عادة السيف إذا ضربت به الرقبة شو بيصير؟ يموت الشخص. يكون هذا قتل عمد، ضربه فمات، يكون قتله قتل عمد. مثلا واحد بيكون معه فرد بحطه براس واحد تاني وبأوصه، يطلق الرصاص على رأس آخر، هذا شيء يقتل في العادة، فعله استعمله مع الآخر عمدا يكون قتل عمد. واحد جاب صخرة كبيرة وضرب بها رأس واحد آخر، في العادة هذا يقتل أليس كذلك؟ ضربه قاصدا له، هذا يكون قتل عمد. فإذا إذا كان الضرب بشيء له حد يقطع الأعضاء أو يفرقها، أو ليس له حد مثل الصخرة، في الحالين هذا القتل على الوجه الذي شرحناه شو اسمه؟ القتل العمد. هذا هو القتل العمد. في نوع ثاني من القتل، هذا القتل العمد فيه القصاص. إذا قتل إنسان مسلما عمدا عقابه القتل. إذا قتل مسلما أي حرا ليس عبدا عمدا فعقابه القتل. لا، إلا إذا عفى الوارث على الدية، إلا إذا كان الوارث قبل عفى عنه، قال عفوت عنك لا أريد الاقتصاص منك بشرط أن تدفع لي الدية، على الدية. هون إيش تلزم الشخص القاتل؟ شو بيصير على الشخص القاتل؟ الدية، لا يقتل عند ذلك، لا يقتل. فإذا القتل العمد فاعله يقتل إلا أن يعفو عنه وارث القتيل مقابل إيش؟ مقابل الدية. وقد يعفو عنه مجانا فيسقط عنه القتل أيضا، إذا عفى عنه مجانا لا يقتل أيضا. وهذا العافي الذي عفى عنه يكون له عند الله ثواب جزيل. إذا عفى الشخص عن المسلم الذي أساء له عند الله تعالى أجر وثواب. هذا النوع الأول. النوع الثاني من القتل، قتل من جهة يشبه العمد ومن جهة يشبه الخطأ. كيف؟ واحد معه إبرة، هاي الإبرة اللي بخيطوا فيها تعرفوها، أخذها فشك آخر في فخذه بهذه الإبرة عمدا يقصده، لكن الإبرة هيدي إذا ضرب بها الفخذ تقتل في العادة؟ لا تقتل. بس هالمرة مات، ضربه بها في فخذه فمات، هذا قتل يقال له شبه عمد. يعني إذا بدكن اسمه كاملا شبه عمد وشبه خطأ. ليه؟ لأنه يشبه العمد من ناحية أنه قصد طعنه بذلك، ويشبه الخطأ من ناحية أنه لا يقتل في العادة، فصار شبه عمد وشبه خطأ، لا يقتل في العادة ولم يقصد قتله، لأنه ما قاصد قتله، هذا لا يقتل في العادة، يشبه الخطأ، فصار شبه عمد وشبه خطأ، اختصارا يسمونه شبه العمد أو قد يسمونه شبه الخطأ، هو واحد، هو هذا القتل فاعله لا يقتل، ما في قصاص فيه إلا الدية، عليه الدية ولا يقتل القاتل في هذه الحال. فإن عفى عنه ورثة القتيل مجانا سقطت عنه الدية أيضا. النوع الثالث هو القتل الخطأ، مثلا يرى شو بتكون، يرى صيدا غزالا يرميه بالسهم، هو لا يعرف أنه يوجد خلفه إنسان يرمي الغزال بالسهم، لا يصيب الغزال، ماذا يصيب؟ أي يصيب الإنسان فيموت، وهو لم يرد بقتله ولا قصده، لا قصده ولا أراد قتله، هذا يقال له قتل خطأ، هذا فيه الدية ولا قصاص فيه. فإذن القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطأ وشبه خطأ. العمد فيه القصاص، القاتل يقتل إلا أن يعفو أهل القتيل على الدية أو مجانا. الخطأ لا قصاص فيه إلا الدية، وكذلك شبه الخطأ لا قصاص فيه إلا الدية. بس بالأنواع الثلاثة، في الأنواع الثلاثة لا بد من الكفارة. إن قتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد لا بد من أن يدفع الكفارة. إيش هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. بدور على عبد، إذا ما كان عنده، إذا كان عنده عبد مؤمن ليس فيه عيب يمنعه من الكسب، يعتقه، يحرره، يقول له أنت حر. إن لم يكن عنده وكان قادرا أن يشتري عبدا، يشتري ويحرره. إن عجز، من قادر، ما في طريقة، ما عنده مال، ما في طريقة ليشتري العبد، يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز، هنا لا إطعام، ما في بعدين يطعم 60 مسكينا، إنما ينتظر حتى يقدر على أحد هذين الأمرين. هذا كفارة القتل. أخرجه البخاري في الصحيح. ثم من أحكام القتل في الدنيا وجوب الكفارة في قتل العمد وغيره، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة عما يخل بالكسب والعمل إخلالا ظاهرا. فإن عجز، امرأة حامل نفخت الروح في ولدها، الجنين الذي في بطنها نفخت فيه الروح، ذهبت إلى طبيب قالت له أريد إسقاطه، أعطاها مثلا دواء شربته هي فأسقطت، هي تناولت الدواء فأسقطت، عليها اسم القتل، عليها اسم القتل، وعليها الدية، وعليها الكفارة. بعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الجنين، لا يجوز. طيب، ليس هي أخذت الدواء، ذهبت إلى الطبيب قالت له أريد إسقاط هذا الجنين بعد نفخ الروح، الطبيب يعرف أنه نفخت فيه الروح، هو عمل لها إبرة مثلا، عمل لها عملية فقتله، هو عليه الإثم وعليه الكفارة وعليه الدية، وهي عليها الذنب لأنها مكنته، طلبت منه ومكنته. فلا يجوز إذا حملت المرأة ونفخ الروح في الولد، لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب فتسقط، أو أن تسقط من غير الذهاب إلى الطبيب. طيب الطبيب ألا أنه يخشى عليها، إن لم تسقط يخشى عليها، مع ذلك لا تسقط، هي فيها روح وهذا الجنين فيه روح، لماذا تقدم هي عليه؟ لماذا يقتل هو حتى تحفظ هي؟ لا، لو قال لها هناك خطر عليك، هي تتوكل على الله ولا تسقط هذا الجنين. إذا ماتت، لو فرضنا ماتت بسبب الحمل، تكون شهيدة، فهي ليست خاسرة، ليس لها أن تسقط بعد نفخ الروح. ثم من أحكام القتل في الدنيا وجوب الكفارة في قتل العمد وغيره، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة عما يخل بالكسب والعمل إخلالا ظاهرا. لعله ما زال يوجد، مش ظاهرا، خفية، لعله ما زال يوجد عبيد وإماء في الجزيرة العربية وفي موريتانيا وفي السودان، لعله ما زال يوجد، لكن ليس ظاهرا. فإن عجز بأن لم يملكها ولا ثمنها فاضلا عن كفايته فإن عجز، ما عنده رقبة ولا عنده ثمنها، فاضلا عن كفايته وكفاية من عليه نفقته، صام شهرين متتابعين، عند ذلك يصوم شهرين متتابعين على التوالي، مثل ما شرحنا التتابع. شو قلنا شهران متتابعان؟ قلنا 60 يوم. شيء قد يكونان 60 يوما، وقد يكونان 59، وقد يكونان 58. إذن هما شهران هلاليان متواليان. صام شهرين متتابعين كما مر في الظهار، غير أنه لا إطعام هنا. وفي قتل العمد وهو ما كان بقصد عين من وقعت عليه الجناية بما يتلف غالبا جارحا، قصد عينه، ضربه، يقصد أن يصيبه بشيء يقتل في الغالب، بما يتلف غالبا جارحا كان كالسيف والخنجر أو مثقلا كالصخرة، القصاص إلا إذا عفي عن القاتل على الدية أو مجانا. فإذا عفى ورثة القتيل عن القاتل على الدية أو على مال غيرها أو مجانا سقط القتل. عند ذلك لا يقتل القاتل، إنما يؤخذ منه الدية أو يترك من غير شيء على حسب طريقة عفوهم، مقابل الدية ولا مجانا. وأما القتل الخطأ بألا يقصد عينه بفعل كأن زلق ووقع عليه فمات، مثلا واحد يمشي زلق، زحط، زلق فوقع على واحد آخر فمات هذا الثاني، مات بسبب شو؟ بسبب الأول، بس هذا الأول تعمد شيء؟ لا، هذا قتل خطأ. وشبهه بأن يقصده بما لا يتلف في الغالب كغرزه بإبرة في غير مقتل، فتجب كأن غرزه بالإبرة في محل لا يقتل في الغالب، فتجب الدية فيهما للقصاص. عند ذلك يجب على القاتل الدية ولا قصاص عليه. وهي مئة من الإبل في الذكر الحر المعصوم المسلم ونصفها في الأنثى الحرة. قديش الدية إذا كان المقتول ذكرا مسلما فمئة من الإبل، إذا كانت امرأة مسلمة فخمسون من الإبل. هاي الخمسون من الإبل أو المئة من الإبل، شو من الإبل؟ جمال يعني، يكون لها صفات معينة في سن معين على حسب نوع القتل، توزع على ورثة القتيل كأنها تركة، كأنها إرث، يتقاسمها ورثة القتيل كأنها إرث. هذه دية القتيل. مثلا بلبنان يعني إذا قتل إذا قتل واحد آخر، دية القتيل مئة من الإبل. مئة من الإبل يعني عم تحكي بقيمة قديش؟ 300,000 دولار، ما هيك؟ نعم حاج، 3,000 بمية، 300,000 دولار أو أكثر دية القتيل إذا كان ذكرا. إذا كانت أنثى فالنصف من ذلك، يوزع على الورثة، يرثون هذه الدية، يتوزعون هذه الدية كما يتوزعون تركة الميت. لكن إن سامحوا القاتل عند ذلك لا يجب على القاتل أن يعطيهم شيئا. ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة المعصومة ومثلها الخنثى. إذا كان المقتول مسلم حر معصوم، شو يعني معصوم؟ ليس مهيئا للقتل. كيف بده يكون مهيئ للقتل؟ مثل شو؟ عم نقول المسلم مثل الزاني المحصن. الزاني المحصن الذي ثبت عليه ذلك قبل أن يرجمه الخليفة قتله أحد، هنا لا يجب على القاتل ما ذكرناه، لا، لأنه مهيأ للقتل ليس معصوما، لا يقتل. حرام ما فعله حرام، لكن لا يقتل بذلك لأنه ليس معصوما، ليس معصوم الدم، كان مهيئا للقتل. جعيد لك الحاج لو سمحت. وهي مئة من الإبل في الذكر الحر المعصوم المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة المعصومة ومثلها الخنثى. فائدة. ومثل الأنثى الخنثى، الخنثى يعني الذي له آلة الذكورة وآلة الأنوثة، وبعد ما تبين هل هو ذكر حقيقة أو أنثى حقيقة. لو كان له الآلتان لابد أن يكون ذكرا في الحقيقة، ذكرا أو أنثى لابد. بس أحيانا بيكون بعد ما بين، ما تبين أيتهما الأصلية وأيتهما الزائدة، بيكون بعد ما ظهر، هذا يقال له الخنثى المشكل. هذا مثل الأنثى في هذا الأمر يعامل. فائدة. يثبت القصاص أيضا في الأطراف والجراحات. أيوة. كيف يثبت القصاص على القاتل؟ يشهد اثنان عند الحاكم، رجلان عدلان، أنهما رأياه يقتل فلانا، أو هو يعترف بشهادة عدلين أو باعترافه يثبت عليه. وكما يثبت القصاص في النفس إذا قتل نفسا يقتل، كمان يثبت القصاص في الأطراف، إذا قطع يدا تقطع يده، إذا قطع قدما تقطع قدمه، وهكذا. تتمة. إذا واحد قطع يده من هنا تقطع يد القاطع من هنا، وهكذا يفعل يقتص منه بالمثل. واحد ضرب التاني على وجهه، ما بيضربه على وجهه، هاي ما بتزبط، لأنه لا يستطاع. كيف يعرف، كيف يضبط أنه يضربه مثل الضربة التي ضربها الآخر ليس زيادة؟ لا ينضبط، لأن هذا لا ينضبط لا يفعل. أما قطع يده من هنا يقطع له إيده من هون، هذا ينضبط. قطع يده من هنا يقطع له إيده من هون، هذا ينضبط. قطع يده اليمنى تقطع يده اليمنى، قطع رجله اليسرى تقطع رجله اليسرى، هذا ينضبط. ضرب بوكس كيف ينضبط؟ ما بيقدر يضبطه، يضرب قوته مثل قوة البوكس اللي ضربه إياه. لذلك قالوا لا يقتص من الضربة بالضربة، أما اللطمة لا يقتص منها باللطمة، أما النفس بالنفس نعم، اليد باليد إيه، رجل بالرجل إيه، أما اللطمة باللطمة لا، لأنه لا يعلم التساوي. ما شايفين هالشرع ما أحلاه، ما أجمله، ما أحسنه، ما أحسنه، ما أحسنه، ما أحسنه. وبيطلع ناس هالأيام بيحكوا على الشرع كمان، ينتقدون شرع الله، وإن كثير منهم لا يعرفون أحكام الشريعة. بس لحظة، ينتقدون شرع الله لأنهم ما آمنوا بالله والرسول، فاتتهم هذه النعمة الكبيرة، فاتتهم، محرومون، محرومون. أحيانا يعيبون على الشرع أشياء وقد فاتتهم الحكم التي في هذه الأشياء. كيف القاتل، القاتل يقتل، كيف القاتل يقتل؟ بعض الناس بيعترضوا، كيف القاتل يقتل؟ بعض الدول بيفتخروا بيقولوا نحن عنا القاتل لا يقتل، ما في بنظامنا هيك، شو بسموه، بدستورنا، بيقولوا ما في بدستورنا هيك، بيقتلوا شعب بكامله من شان أشطهن أرض أو غلات أو نحو ذلك، هيدي بتمشي عندهم. أما أنه القاتل يقتل بينتقدونا نحن، ينتقدوننا، ينتقدون شرعنا في ذلك. تبارك الله، تبارك الله. الذي ينتقد شرع الله هذا محروم، ضال، كافر. الذي لا يعجبه الشريعة شرع الله كافر. مثل بعض الناس بيقولوا هاي من زمان، هلأ ما في، تغيرت الأيام، ما بيجوز هلأ أن يحكم الحاكم بهذا، أن السارق تقطع يده وأن القاتل يقتل. هيدي رجعية، تخلف. هم المتخلفون الجاهلون، هم المتخلفون الجاهلون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة. لكن طلع بالبلاد اللي ما بيعملوا فيها هيك، قديش قديش فيها سرقة وقتل وقلة أمن، كثير، أضعاف أضعاف أضعاف. تفضل، تفضل. تتمة من إيه، لحظة لحظة، إذا كان القاتل من الورثة ببطل يورث، القاتل لا يرث من القتيل، يصير ما بيعود من الورثة، يقتلان اثنين. إذا كان موته بسبب ضرب الاثنين يقتل كلاهما. لو أن قبيلة اشتركت في دم مسلم تقتل كلها، بحيث كان بسبب الكل موته. نعم الخليفة الحاكم أو من يعينه يقول لفلان اقطع يده. هي إذا المرأة أسقطت الولد تدفع الدية اللي هي غرة تدفع الدية لورثة هذا الولد، هي بتطلع برا ما بتعود من الورثة للبقية. دية غرة بكل الأحوال، غرة غرة عبد يعني عبد مملوك، هذا معنى غرة عبد مملوك. ها شو السؤال؟ إذا عفى واحد عن القاتل، إذا واحد من الورثة عفى عن القاتل شو السؤال؟ شو بيصير؟ شو حتى لا يقتل؟ إذا عفى عنه بعض الورثة خلاص لا يقتل، إنما عليه الدية يعني حسب عفا. كمان نعم تفضل. ايه بيصوم شهرين بعدين بيقتلوه. الحاكم يعاقبه بما يرى، بس ليس لا يرد له بالمثل لأنه لا يعلم التماثل. نعم تفضل. يعذبه الحاكم. المرأة اللي أخذ الدواء فأسقطت، عتق رقبة، تعتق عبدا تصوم شهرين. عم ينزل من الدم لما ينقطع الدم هكذا. وفيك هكذا. طيب تتمة من المحرمات الكبائر قتل الإنسان نفسه، فقد روى البخاري من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، لكن لا يكفر قاتل نفسه كما أنه لا يكفر قاتل نفس غيره. قاتل لا يكفر قاتل نفسه كما أنه لا يكفر قاتل نفس غيره، كما قلنا في المرة الماضية. أما المنتحر إن كان انتحاره ليس اعتراضا على الله ولا أنه يجيز ذلك، لا يعتبره حلالا ولا يعترض على الله، لكن تعب ضجر فانتحر، هذا ارتكب أعظم ذنب بعد الكفر، لكن لا يكون كافرا بذلك. مش كما ليس كما يظن بعض الناس، بعض الناس بيقولوا عنه كافر إذا انتحر على الإطلاق، ليس كذلك ليس كذلك. مذكرين الحديث اللي ذكرناه أن رجلا هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مرض فأخذ مشاقصا كان معه فقطع براجمه فجرى منه الدم حتى مات، انتحر يعني. رآه صاحبه في الرؤيا بعد مدة بحالة حسنة، بهيئة حسنة، قال ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال ما بال يدك؟ وجد يده ملفوفة. قال ما بال يدك؟ قال قيل لي إنا لا نصلح منك ما أفسدت. هذا الرجل ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بالقصة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مصدقا له، مبينا أن هذه الرؤيا هكذا، أن الرجل غفر له، قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فدل هذا على أن هذا الرجل مات مسلما. فإذا المنتحر ليس كما يقول بعض الناس مات كافر، لا ما صحيح، ليس صحيحا، إلا أن يكون فعل ذلك اعتراضا على الله، اعتراضا على قضاء الله، أو مستحلا لذلك، يرى ذلك حلالا، في هذه الحال يكون كفر. وأما قول الجهال في من قتل نفسه إنه كافر فهو باطل. هكذا، ونكتفي بهذا اليوم، والله تعالى أعلم. الله يبارك بكم. تذكروا قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما جاء به القرآن فهو الصواب، وكل ما خالفه فهو باطل، وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. أليس هكذا يقول المرزوقي؟ المرزوقي يقول في عقيدة العوام: وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين، وما خالفه مردود كائنا من كان قائله. مين اللي قال هيك؟ مين ما قال؟ الدكتور فلان، ما بعرف شو، لو معه 35 دكتوراه وحاطت لفة وثلاث لفات كمان، أو كائنا من كان كلامه مردود عليه. نحن نتمسك بشرع الله وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن بالله ورسوله هو يجد في الآخرة نتيجة ما يفعل، والله تعالى أعلم. بارك الله بكم.